بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني من المال، إن لم يكن لهن ولد. إن لم يكن لهن ولد يعني ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم. فكلمة ولد هنا تشمل ولد منكم أبناؤكم أو من أزواج أخرى، يعني آخرين غيركم، سواء كان هؤلاء الأولاد ذكورا أم إناثا. فإن كان لهن ولد، يعني على هذا النحو الذي فصلناه، فلكم الربع مما تركت، فلكم الربع مما تركنا أي من المال، والباقي لباقي الورثة من بعد وصية يوصين بها أو دين، أي من بعد إخراج وصية أو وصيتهن، ومن بعد قضاء دينهن. ولهن الربع مما تركتم، يعني من المال، إن لم يكن لكم ولد ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد، يعني على النحو الذي فصل، ذكر أنثى منهن أو من غيرهن، فلهن الثمن مما تركتم. يعني هذا الحجب، أي نوع من الحجب؟ في حجب إسقاط وحجب نقصان. فهنا حجب إسقاط، يعني وجود الأولاد يحجب مقدار ما يستحقه الرجل أو المرأة على النحو الذي فصل في هذه الآية. هذا لا حجب نقصان، ينقص نعم. ولهن الربع مما تركتم من المال إن لم يكن لكم ولد، أي ذكر أو أنثى منهن أو من غيرهن. فإن كان لكم ولد على النحو الذي فصل، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يعني وفي هذه الآية أو في تكرير ذكر الوصية والدين، من الاعتناء بشأنهما ما لا يخفى، تعظيم لشأن الوصية والدين. فقد ذكرنا من قبل أيهما أو أيهما يكون يعني مقدما على الآخر، الدين أولا أم الوصية؟ يقدم الدين، لكن الله سبحانه وتعالى هنا قدم ذكر الوصية على الدين للتنبيه إلى عظم شأنها والاهتمام بها. وفي الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء. من يستطيع أن يقول لنا لماذا؟ اتفضل. لما أخذ هذه الحافية، الكلام في أسلوب الخطاب نفسه، أسلوب الخطاب في الآية. أي نعم، اتفضل. اتفضل. ولد، احنا قلنا ولد تشمل الذكر والأنثى. نعم صحيح. إذا تأملتم في الآية تجدون أن الله سبحانه وتعالى حيث ذكر الرجال يعني ذكرهم على سبيل المخاطبة، وذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة. انظر إلى الآية: ولكم الرجال، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. النساء بضمير الغائب، أما الرجال فبضمير المخاطرة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ثم في شأن النساء قال: ولهن الربع ولهن أيضا في تبكير في أسلوب الغيبة يعني، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم إلى آخر الآيات، من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول القاسمي في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء، لأنه تعالى حيث ذكر الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة، وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة، وأيضا خاطب الله الرجال في هذه الآية 7 مرات، خاطب الرجال في الآية 7 مرات وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك، وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما فضلوا عليهن في النصيب، كذا يستفاد من الرازي أو الرازي. ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يعني إن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة كذلك، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أي هؤلاء الإخوة والأخوات من أم أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. قلنا أن هذه الحالة حالة من الحالات التي يستوي فيها الذكر مع الأنثى، فإن كانوا أي الأخوات من الأم يعني أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. والكلالة من لا ولد له ولا والد، لا أصل ولا فرع، يعني ليس له أصل كالأب مثلا ولا فرع له كالأبناء، أو ما لم يكن من النسب لحا، أو من تكلل نسبه بنسبك كابن العم وشبهه. أي نعم، على إيه الأحوال؟ الكلالة هي في الأصل مصدر، كلمة الكلالة مصدر، كل الميت يكل كلا وكلالة، كل الميت يكل كلا وكلالة، يعني فهو كل إذا لم يخلف ولدا ولا والدا يرثانه، إذا لم يخلف يعني بعد ما يموت لم يترك لا والدا ولا ولدا يرثانه، هذا أصل كلمة الكلالة أنها مصدر. ثم قد تقع الكلالة عن العين دون الحدث فتكون اسما للميت الموروث، وإن كانت في الأصل اسما للحدث على حد قولهم هذا خلق الله. وما المقصود من هذا خلق الله؟ هذا مخلوق الله، مخلوق الله، وجاز أن تكون اسما للوارث على حد قولهم رجل عدل أي عادل، يعني رجل كلالة يعني يورث كلالة، وماء الغور أي غائط. فالكلالة هو الذي لم يخلف ولدا ولا والدا. أي نعم. وإن كان رجل يورث كلالة، ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة في موضعين في سورة النساء، أولهما هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الموضع الثاني في آخر سورة النساء قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. فجعل الكلالة هنا الأخت للأبي والأم والإخوة للأبي والأم. أي نعم. وعن الشعبي قال قال أبو بكر رحمة الله عليه إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه. أما الكلالة ما خلا الولد والوالد، ما خلا الولد والوالد. واتفق العلماء على أن المراد من قوله تعالى وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت، أن المقصود به الأخ والأخت من إيه؟ من الأم، هذا باتفاق العلماء. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ يعني من الأم، أو أخت من الأم. أي نعم. قال القرطبي أجمع العلماء على أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم. قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأبي والأم أو للأبي ليس ميراثهم هكذا، لأن هذا المذكور في الآية باتفاق العلماء يخالف ميراث المذكور هنا الكلالة، يعني اللي هو الإخوة الأخ يعني الأم أو الأخت الأم يخالف النصيب الذي يرث الإيه يعني الإخوة للأبوين أو الإخوة لأبن. أي نعم. فدل إجمعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هم الإخوة لأبوين أو لأبن. ثم قال تبارك وتعالى تلك حدود الله، أي تلك الأحكام حدود الله، أحكامه وفرائضه المحدودة التي لا تجوز مجاوزتها، ومن يطع الله ورسوله يعني في قسمة المواريث وغيرها يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها، الأنهار خالدين فيها لا يموتون ولا يخرجون، وذلك الفوز العظيم أي النجاة الوافرة بالجنة. ومن يعص الله ورسوله في قسمة المواريث وغيرها ويتعدى حدوده يعني بتجاوز أحكامه وفرائضه في الميل والجوف يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما ختم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. وقد روى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، فتجب لهما النار. وقرأ أبو هريرة قوله تعالى من بعد وصية حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ورواه الإمام أحمد بسياق أتم ولفظه إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. فقال ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. ثم بين تعالى بعضا من الأحكام المتعلقة بالنساء إفرض يعني أحكام المواريث، كما تعلمون هذه السورة من الطوال وحملت اسم النساء لتضمنها الكثير من تفاصيل أحكام النساء. فبعدما فصل الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء. أولا نعود لكلام السيوطي يقول رحمه الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيته يوصين بها أو دين، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع، فإن كان لهن ولد ألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. ولهن يعني الزوجات تعددن أولاد الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا. وإن كان رجل يورث كلالة، يورث هذه الجملة في محل رفع صفة لرجل والخبر أي خبر كان هو كلمة كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة يعني إن كان رجل كلالة وهذا الرجل صفة أنه يورث. لماذا لم نقل أن الجملة حال؟ أيوة لأن الرجل نكرة كلالة. مصدر كلا، كلا يعني لا والد له ولا ولد، أو امرأة يعني تورث كلالة لا ولد لها ولا والد، وله أي للموروث كلالة، وله يعني إيه للموروث كلالة سواء كان رجلا أو امرأة أي شخص يورث كلالته، وله أخ أو أخت أي من أم، أخ أو أخت أي من أم. وقرأ به ابن مسعود وغيره، طبعا هذه القراءة مثل هذه القراءة تسمى قراءة إيه؟ لا أقصد من ناحية الشذوذ، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني الصحابي وهو يقرأ الآية يزيد فيها كلمة من عنده لتفسير المعنى، وليس هذا إضافة للقرآن، لكن هذه قراءة تسمى تفسيرية. فكذلك هنا ابن مسعود لما قرأ هذه الآية قرأها قراءة تفسير وبيان لمعناها، فقال وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس يعني مما ترك، فإن كانوا أي الإخوة والأخوات من الأم أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد، لأن لا تقول أخ أو أخت فواحد، فإن كانوا أكثر من ذلك بالمذكور وهو إيه الواحد، إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. وهذا كلمة شركاء هنا بمعنى إيه؟ يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وهذا من المواضع التي يستوي فيها الذكور والإناث. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة، بأن يوصي المورث بأكثر من الثلث. الإضرار كما ذكرنا من قبل له صور كثيرة، منها هنا في هذا السياق الإضرار في الوصية بأن يوصي أكثر من الثلث حتى يقلل نصيب الورثة من ميراثه. وصية، فهذا مصدر مؤكد ليوصيكم، يوصيكم وصية من الله، والله عليم أي بما دبره لخلقه من الفرائض، حليم أي بتأخير العقوبة عمن خالفه. وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رفق، يعني هذه موانع الإرث، فإذا وجد مانع منها فإن السنة هنا تخصص عموم القرآن، بمعنى أن الولد يرث أباه، أو مثلا أي شخص يرث من مورثه، فإذا اختلف في الدين مثلا فإن اختلاف الدين مانع يمنع من إيه؟ يمنع من الإرث. كذلك شخص قتل مورثه يعني إيه؟ تعجلا، يتعجل وراثته، فهذا يعاقب بنقيض قصده، لأن القاعدة وهي ليست قاعدة صوفية كما يقال لكنها قاعدة شرعية، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكذلك إذا هذا الوارث قتل مورثه ليتعجل ميراثه، فالشرع هنا إيه؟ يعني يعاقبه بأنه تعجل هذا قبل أوانه بأن يموت موت طبيعية، فعوقب بماذا؟ عوقب بحرمانه. وهذا من حكمة الشرع، يعني هذا يسد باب اتخاذ ذلك القتل ذريعة للحصول على هذا الميراث، لأنه إذا علم أنه سيحرم لم يعمد إلى إراقة دمه. فإذا السنة خصت توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو رق فلا يرث من فيه مانع من موانع الميراث هذه، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا متفق عليه. تلك حدود الله أي تلك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده حدود الله، شرائعه التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به يدخله، أو ندخله بالياء والنون التفاتا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعط الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله أو ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يعني له فيها عذاب مهين أي ذو إهانة. وروعي في الضمائر في الآيتين لفظ من، وروعي في خالدين معناها. ثم قال تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة أي الخصلة البليغة في القبح وهي الزنا من نسائكم، يعني حال كونهن من نسائكم، حال كونهن من نسائكم، فاستشهدوا عليهن، يعني اطلبوا من القاذفين لهن بالفاحشة أربعة منكم يعني من المسلمين، اطلبوا شهادة أربعة ممن قذفوهم أو قذفوهن. فإن شهدوا يعني إن شهدوا عليهن بها، إن شهدوا عليهن بالفاحشة فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن فيها ولا تمكنوهن من الخروج صونا لهن عن التعرض بسببه للفاحشة صيانة للمجتمع من شرهن، فهؤلاء يمسكن في البيوت صيانة لهن أيضا عن التعرض بسبب الخروج للفاحشة. حتى يتوفاهن الموت أي يستوفي الموت أرواحهن، وفيه تهويل للموت وإبراز له في صورة من يتولى قبض الأرواح وتوفيتها أو وتوفيها، أو المقصود حتى يتوفاهن الموت يعني ملائكة الموت، حتى يتوفاهن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا أي يشرع لهن حكما خاصا بهن. وفسرت أو بإلى أن، إلى أن يعني تحبسهن فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني إلى أن يتوفاهن الموت. كنا أو نحن قريب عهد بتفسير قريب من هذا المعنى، يعني آية سابقة في سورة آل عمران كانت كلمة أو بمعنى إلى أن. تمام كهذه، من يذكرها؟ واحد فقط تفضل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب الله عليك، إلى أن، فكلمة أو هنا أتت معنى إلى أن. فكذلك هنا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن، يعني إلى أن، هذه الغاية، إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أي يشرع لهن حكما خاصا بهن، إلى أن يعني تطبيق عليهن حكم الحبس في البيوت، إلى أن يشرع الله سبحانه وتعالى لهن، إلى أن يشرع الله لهن حكما خاصا بهن سبيلا يعني طريقا مسلوكا. بينت السنة أن الله تعالى أنجز وعده وجعل لهن سبيلا، وهذه الآية من الآيات المهمة جدا في يعني إثبات أن يعني أن السنة فيها قسم يعني يختص ببيان ما في القرآن بل يستقل بأحكام غير موجودة في القرآن، وذلك فيما رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل الوحي كرب له وتربد وجهه، وإذا سري عنه قال خذوا عني خذوا عني، يعني ثلاث مرات. ففي هذه المرة قال بعدما يعني سري عنه قال خذوا عني خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة والرجم، والذكر جلد مئة ونفي سنة، وهذا رفض الإمام أحمد. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة والرجم، والبكر جلد مئة ونفي سنة، هذا رفض الإمام أحمد. وكذا رواه أبو داود الطيالسي ورفضه عن عبادة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك فيه، فلما نزلت أو يجعل الله لهن سبيلا وارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا حذركم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة. إذن هذا هو المقصود بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان بتخفيف النون وتشديدها واللذان واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم أي من الرجال فآذوهما بالسب والتعيير لينتمى على ما فعلا فإن تابا وأصلحا أي أصلح أعمالهما فأعرضوا عنهما بقطع الأذية والتوبيخ وبالإغماض والكفر فإن التوبة والصلاح مما يمنع استحقاق الذم والعقاب. إن الله كان توابا يعني على من تاب رحيما أي واسع الرحمة وهو تعليل للأمر بالإعراض. وكما هو معلوم يعني هذا الحكم في الآيتين منسوخ، الحكم المذكور هنا في الآيتين منسوخ، بعضه منسوخ بالكتاب وبعضه منسوخ بالسنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فدلت السنة على أن جلد 100 للزانيين الذكرين لحديث عبادة بن الصامت، ثم قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد 100 ثابت على الذكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم أول ما نزل فنطق به الحبس والأذى عن الزانيين. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها دل على مسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر. يعني خلاصة الكلام أن جلد 100 جلد 100 ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين، أي نعم، والرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول السيوطي في الآيات السابقة يقول واللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم أي من رجالكم المسلمين فإن شهدوا عليهن بها فأمسكوهن احبسوهن في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت أي ملائكة الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو قال إلى أن يجعل الله لهن سبيلا طريقا إلى الخروج منها. أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة. وفي الحديث لما بين الحد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد، وهذا رواه مسلم. واللذان بتخفيف النون وتشديدها يأتيانها أي الفاحشة الزنا أو اللواط منكم أي من الرجال فآذوهما بالسب والضرب بالنعال فإن تاب أي منها وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما إن الله كان توابا على من تاب. هذا أمر مهم جدا، انظر بدقة التفسير، توابا على من تاب. وإنما أخذ هذا من الآية التي بعدها إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالتوبة على من تاب، من تاب إلى الله تاب الله عليه رحيما أي به، وهذا منسوخ بالحد إن أريد به الزنا، وكذا إن أريد به اللواط عند الشافعي. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله هنا استئناف نسوق لبيان أن قبول التوبة من الله تعالى ليس على إطلاقه كما ينبئ عنه وصفه تعالى بكونه توابا رحيما. قد يفهم شخص من قوله تعالى إن الله كان توابا رحيما في خاتمة الآية السابقة أن الله تواب على الإطلاق لكل من عطى. فجاءت هذه الآية لتبين أن هذا الإطلاق مقيد بما سينطق به النص الكريم، ولذلك صدرها بكلمة إنما مسوقة لبيان الاستئناف لبيان أو لرفع هذا الإيهام الذي قد يتوهمه البعض من قوله تعالى والله إن الله كان توابا رحيما. فاستأنف قائلا إنما التوبة، كأن التوبة فقط لهؤلاء، إنما التوبة أي نعم. فقبول التوبة من الله ليس على إطلاقه كما ينبئ عنه وصفه تعالى بكونه توابا رحيما، بل هو مقيد بما سيأتي بعد كلمة إنما بما سينطق به النص الكريم. إنما التوبة، التوبة مبتدأ، وقوله تعالى للذين يعملون السوء هذا الخبر، هذا هو الخبر. على الله قوله إنما التوبة على الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار، ومعنى كون التوبة عليه سبحانه صدور القبول عنه تعالى، يعني إنما التوبة على الله، إنما التوبة التي يقبلها الله، إنما التوبة التي يقبلها الله. كلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم تبقي الوعد، حتى كأنه من الواجبات عليه سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، السوء المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، بجهالة يعني يعملون السوء متلبسين بالجهالة، يعني وهم جهلاء سفهاء، أو الباء السببية بجهالة يعني بسبب الجهالة. والمراد بالجهل السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل، لا عدم العلم. الجهالة هنا ليس المقصود بها عدم العلم، وإنما المقصود الجهل العملي، الجهل العملي. فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة، لكن المقصود هنا بالجهل السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كذلك الجهل بهذا المعنى اللي هي الجهالة العملية السلوكية حقيقة واردة في كلام العرب، كقول الشاعر ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نعاقبه ونهلكه بما هو أعظم من جهله وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من بيته اللهم إني أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي. ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب، هنا انتبهوا لتفسير هذه الآية، ثم يتوبون من قريب يعني من زمان قريب، ثم يتوبون من قريب أي من زمان قريب. وظاهر الآية اشتراط وقوع التوبة عقب المعصية بلا تراخ، يعني أن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي، التوبة من أي معصية. ولذلك وهذا ما عبر عنه ابن القيم في كتابه الرائع مدارج السالكين الجزء الأول، حينما قال يعني تأخير التوبة أو تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، تأخير التوبة في حد ذاته ذنب يجب التوبة منه يعني على الفور. فكذلك هنا ثم يتوبون من قريب أي من زمان قريب مباشرة بعد المعصية يجب أن يسارع إلى التوبة، واضح؟ يعني هو ولم يحرم عليه أن يعني يعمد إلى المعصية فيفعلها، ثم إذا فعلها يجب عليه أن يتوب فورا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ف فإذا كانت التوبة من زمان قريب فهي بذلك تنال درجة قبولها المحتم تفضلا، إذ بتأخيرها وتسويفها يدخل في زمرة المصرين. إذا سوف التوبة وأخرها فهو يعني يكون من المصرين أقماع القول كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في الآية إرشاد إلى المبادرة بالتوبة عقب الذنب والإنابة إلى المولى بعده فورا، ووجوب التوبة على الفور مما لا يضطراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان وهو واجب على الفور. إذا عرفت هذا فما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى من قريب يعني ما قبل حضور الموت بعيد من لفظ الآية وسرها التي أشارت إليه. فهنا القاسمي رحمه الله تعالى يعني يذهب إلى مرجوحية القول بأن قوله تعالى ثم يتمون من قريب يعني قبل الغرغرة، قبل الغرغرة. يقول لا، من قريب يعني من زمن قريب إلى زمن المعصية، يعني بمعنى أنه يبادر فورا إلى التوبة، لأنه إذا سوف التوبة وأخرها فهذا معناه إيه؟ أنه داخل في زمرة الذين يصرون على ما فعل وهم يعلمون. يقول إذا عرفت هذا فما ذكره كثير من المفسرين من أن المراد من قوله تعالى من قريب ما قبل حضور الموت بعيد من لفظ الآية وسرها التي أرشدت إليه، أعني البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عياذا بالله تعالى. لكن هل المعنى الآخر هو حقيقة أم ليس بالحقيقة؟ المعنى الآخر نعني به هل أن التوبة تقبل ما لم يغرر العبد، هل هذا المعنى صحيح أم غير صحيح؟ قطعا هو صحيح، لكن نقول لا يصح الاستدلال بهذه الآية عليه، وإنما يستدل عليه بماذا؟ تفضل. أحسن، عندك حاجة يا أخي؟ والحديث أنت حذر جدا، أنا كنت بحسب حتى هقول الحديث. الحديث طبعا دليل واضح في المسألة، لكن قبل الحديث هذه الآية التي تلي تلك مباشرة الآية التالية تبين هذا المعنى، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فإن قيل من أين يستفاد قبول التوبة قبل حضور الموت، قلنا يستفاد من الآية التي بعدها ومن الأحاديث الوافرة في ذلك، لا من قوله تعالى من قريب بما أولوه، وذلك لأن الآية الثانية وهي قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، صريحة في أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، فبقي ما وراءه في حيز القبول، كل ما قبل حضور الموت داخل في حيز قبول التوبة، أما إذا حضر الموت فليست هناك توبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من تاب قبل موته بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. قال أيوب فقلت له إنما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقال إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. طبعا هذه التوبة أجل التوبة في حق الدنيا كلها، يعني التوبة في حق عمر الدنيا كلها تنتهي لماذا؟ حين بطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا. يغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. هذا في حق عمر الدنيا كلها، أما في حق عمر كل الإنسان فالتوبة تقبل ما لم يغرغر، وهي واجبة عليه لمجرد الوقوع في المعصية، لا يجوز له تأخيرها وتكليفها، لأن تكليفها ذنب جديد، بل يجب المبادرة إلى التوبة. وروى الحاكم مرفوعا: من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود بإسناد حسن: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فأولئك يتوب الله عليهم أن يقبلوا توبتهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني عند النزعة، قال إني تبت الآن، قال عند مشاهدة ما هو فيه، حينما تنكشف الحجب ويرى الملائكة وتحضر الغرغرة، ففي هذه الحالة قال إني تبت الآن، لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. أيضا لا تقبل توبة الذين يموتون وهم كفار، فلا ينفعهم ندمهم ولا توبتهم، لأنهم بمجرد الموت يعاينون العذاب. ولهذا قال تبارك وتعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، يعني أعددنا لهم عذابا أليما. طيب هذه الآية أيضا دليل على أن الذي يموت على الكبائر وهو مصر عليها لم يتب أنه غير كافر، وأن هذا حلو أنه يكون في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ما الدليل على ذلك؟ طب هؤلاء وهم كفار، فدل على أنهم ليسوا بكفار، خلافا للخوارج ومن قال بقوله من الخوارج الجلد الذين يقولون ان الانسان اذا مات على كبيره ولم يتب منها فهو كافر مخلد في جهنم. اما هذه الايه فتنفي التوبه عنه، لكن لا تثبت له وصف الكفر كما قالت في شان الكافرين: ولا الذين يموتون وهم كفار. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: انما التوبه على الله، أي كتب على نفسه قبولها بفضله، للذين يعملون السوء أي المعصية بجهالة، هذه حال أي جاهلين إذا عصوا ربهم، ثم يتوبون من قريب أي من زمن قريب قبل أن يغرغروا. هنا إذن السيوطي نحى منحى عامة المفسرين في تفسيرها لذلك، وقد ذكرنا ما فيه: فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل توبتهم، وكان الله عليما أي بخلقه حكيما في صنعه بهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني الذنوب حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني وأخذ في النازع، قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن، فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه. وللذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب لا تقبل منهم. أولئك أعتدنا أي أعددنا لهم عذابا أليما أي مؤلما. ثم شرع تبارك وتعالى في بيان جملة أخرى من أحكام النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نهي عما كان يفعله أهل الجاهلية بالنساء من الإيذاء والظلم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل، هذا كان شأن أهل الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، يمسكها أهل الرجل، حتى ابنه ممكن أن يتزوجها، ابنه ممكن أن يتزوجها. فنزلت فإن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا هم زوجوها لغيرهم، وإن شاءوا منعوها وأمسكوها منعوها من زواج يعني آخرين، فكانوا أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت، يعضلها يعني يمنعها من الزواج حتى تموت، أو ترد إليه صدقها، أو ترد إليه صدقها، فأحكم الله عن ذلك، أي نهى الله عنه. قال السيوطي: ففيه أن الحر لا يتصور ملكه ولا دخوله تحت اليد، ولا يجري مجرى الأموال بوجه، لأن في فرق بين الحر، المرأة الحرة، وبين المال، فهي المرأة ليست مالا موروثا يرثه أقرباء الميت كما يرثون المال كما كان يفعل أهل الجاهلية، وإنما لا يجوز بحال استعباد الحر أو تملكه أو دخوله تحت اليد كما يفعل بالأموال. لا ترث، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها كرها بفتح الكاف وضمها، كرها أو كرها قراءتان يعني، والمقصود هنا لا يحل لكم أن ترثوا النساء حال كونهن كارهات لذلك أو مكرهات على ذلك. التقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه، التقييد بالقيد، بالقيد هنا الكره لا يدل أنها عند حالة الرضا فيكون ذلك جائزا، كلا، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، بل يجري هذا مجرى الغالب، الغالب خرج مخرج الغالب، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فيعني التقييد بخشية الإملاق هنا لا يدل على جواز قتل الأولاد. بالأزواج كما عليه أكثر المفسرين. روى علي بن أبي طالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضرها لتستدي به، يؤذيها ويضايقها ويعني ويحرج عليها ويستفزها حتى تطلب هي الإبراء أو يعني تطلب الخلع، فتتنازل له عن صداقها. هو الذي كرهها، هو الذي لا يرغب في زواجها أو الاستمرار معها، فبدل أن يطلقها بالحسنى وبالمعروف، لكن يلجأ إلى هذه الحيلة اللئيمة بأن يضيق عليها ويؤذيها حتى تطلب هي الطلاق. فانظر كيف يقول الله تعالى هنا، يصدر الآية بقوله: لا يحل لكم، لا يحل لكم، ثم عطف على ذلك قوله: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وللأسف الشديد نرى الآن كثيرا من الناس يتفننون في أذية المرأة في مثل هذه الحال، هو يكرهها ولا يريد صحبتها، وفي نفس الوقت يريد ألا يعني يعطيها حقها من الصداقة أو مؤخر الصداقة، فيعني يستفزها ويضيق عليها من أجل أن تفتدي نفسها وتطلب هي الطلاق ومقابل التنازل عن المهر. فهذا يعني يفعله من لا يتقون الله ومن لا يخافون حساب الله ولا يرجون لله وقارا. فيعني يكون يصدر هذا من مسلم، فهذه ليست أخلاق المسلمين، هذا العضل وهذه الأذية مما أنزل الله سبحانه وتعالى تحريمه صراحة في القرآن كما ترون. أي نعم، يقول ابن عباس إن هذه الآية في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضرها لتستدي به، والعطل الحبس والتضييق، يعني لا يحل لكم، أو ولا يحل لكم، ولا تضرهن، يعني معناها ولا يحل لكم أن تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من الصدق، لأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منهن، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني زنا، كما قاله جماعة من الصحابة والتابعين. في هذه الحالة إذا ارتكبت الفاحشة يجوز له أن يضيق عليها كي تستدي وتختلع، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخانعها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وقال ابن عباس: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوذ وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها. وقال ابن كثير أن هذا جيد والله تعالى أعلم. ثم بين تعالى حق الصحبة مع الزوجات بقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. الحقيقة أن آيات سورة النساء يعني مثل هذه الأماكن الآية واحدة قد تستغرق حتى نحاول أن نوفيها بعضا من حقها شهورا كاملة إذا أردنا أن نوفي، لكن طبعا التزامنا بالاختصار حتى نقطع الورد المطلوب أسبوعيا هو الذي يجعلنا يعني نطيب أو يعني نضطر إلى الإيجاز أحيانا. لكن في الحقيقة مثل هذه الآية مثلا وعاشرهن بالمعروف وغيرها من الآيات الأحكام التي فيها لا تكاد تنفصل وتستغرق عمرا طويلا إذا أردنا أن نستوفي ما فيها من المعاني. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف صاحبوهن بالمعروف، يعني الإنصاف في الفعل والإجمال في القول حتى لا تكونوا سبب الزنا بتركهن أو سبب النشوذ أو سوء الخلق فلا يحل لكم حينئذ. يقول السيوطي في الآية في وجوب المعروف من توفية النهر والنفقة والقصم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب، عاشرهن بالمعروف. فحقوق التي تجب طبقا لهذه الآية حقوق كثيرة جدا مادية وأدبية، استدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها، إذا كانت ممن لا تخدم نفسها فيجب على الزوج أن يأتي لها بخادمة تخدمها لأن هذا من المعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن يعني إن كرهتم الصحبة معهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن كرهتموهن فعسى، وكما تعلمون عسى في القرآن واجبة، عسى في القرآن واجبة يعني وعد منجز من الله سبحانه وتعالى. والمقصود يعني إن كرهتموهن اصبروا عليهن وأمسكوهن لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيهن خيرا كثيرا بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا يكون فيه خير كثير وبأن يني لكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان إليهن على خلاف الطبع، لأن هذا يكون من المجاهدة التي تثابون عليها. قال إلكيا الهراسي في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على خلاف هوى النفس، إن كان على حتى لو كان إبقاء المرأة والإمساك عليها مخالفا لهواه فإن التقي يمسكها ويعاملها بالمعروف حتى ولو على خلاف هوى نفسه لأن هذا يعني من الفتوة ومن المروءة. وفي الآية دليل على أن الطلاق مكروه، يعني إذا أردنا أن نتدل على ذلك نتدل بالآية لا بالحديث الضعيف المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن يستدل على كراهة الطلاق بقوله تعالى هنا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فهي دلالة على كراهة الطلاق. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الفرق هو البغض من كل وجه، أنك يعني تبغض شخصا فركا يعني تبغضه من كل وجه بحيث لا ترى فيه حسنة، واضح؟ فيبين الله النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يفرق مؤمنة، يعني الزوج المؤمن لا يفرق زوجته المؤمنة لأنه عادل، أن الرجل فيه الوقار والعقل الكامل والسؤدة والرزانة بحيث أنه يزن الأمور ويحسن يعني تقديرها، فإنه إذا يعني أبغض يكون معتدلا في بغضه يحكم العقل والمروءة وطبعا فضلا عن الشرع، فإنه لا يفرك المؤمن مؤمنة لا يبغضها من كل وجه، وإنما إذا كره منها خلقا طبعا ما يتذكر أن لها خلقا آخر يعني يرضاه ويحبه، فهو يزن الأمور. لذلك لا يبغض المؤمن بغضا من كل وجه، بخلاف النساء، فإن المرأة إذا أبغضت تنسى كل ما مضى، لا تزن الأمور كما يفعل الرجال. هذا طبعا الغالب يعني، إلا من رحم الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تحقن إلى إحداهن الدهر فإن رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فهذه طبيعة يعني عموم النساء إلا من رحم الله، أنها إذا أبغضت فتكفر بالعشير، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بكفران العشير، كفران نعمة الزوج أو فضل الزوجة عليها، فتنسى كل ما مضى مجرد أن تغضب أو تنفع. بخلاف الرجل، فالرجل إيه؟ يعلم أن العوج الذي في المرأة هو عوج فطري، ليس يعني عوجا متكلفا. ولذلك يقول، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كثرت، وكثر المرأة طلقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها يعني وهي على هذا العوج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يزن الأمور بهذه الطريقة، أن العوج الذي في المرأة هي لا تتكلفه، لكن هو قسم كبير جدا منه يكون فطريا جبلت عليه، فينبغي الصبر عليه. وطبعا في ضوء هذا الكلام ينبغي أن لا يغضب النساء من هذا، لأن هذا يكون فيه عذرا لهن وتخفيفا من يعني من وقوعهن في الحرج. على أي الأحوال، هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة في البغض. الرجل يزن الأمور، أما المرأة، ولذلك هذه الآية فيها دلالة واضحة على ذلك: فإن كرهتهن فكروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضي منها آخر. يزن أما المرأة فكما ذكرنا. أيضا ذكر الفعل الأول، قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كان يمكن أن يعني في غير القرآن الكريم إذا قيل يعني يمكن أن الاستغناء عن هذا الفعل، واضح، بمثلا أن يقال: فإن كرهتموهن فعسى أن يكون فيهن إيه خير كثير. وحصر العلية في الثاني، حصر علية هذا الحكم في الفعل الثاني اللي هو إيه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لماذا؟ للتوصل إلى تعميم مفعوله. فكرر فعلين، لأن إذا قال: فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله لهن فيهن خيرا كثيرا، واضح، فتكون هنا الكراهة تتعلق بإيه؟ بالمرأة فقط التي يبغضها. لكن كرر الفعل فقال: فإن كرهتموهن، ثم قال: فعسى أن تكرهوا شيئا، يدل على عموم هذه القاعدة، أن الأمر ليس فقط مختصا بكراهية الزوجات إذ وقع، ولكن مقصود به أن في عامة أحوالك في كل شؤونك هذه سنة من الله سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما نلاحظ عامة الناس يستدلون بها في كل مناسبة، ولا يعني يحصرونها في شأن النساء. يقول أبو سعود: ذكر الفعل الأول مع الاستغناء عنه وانحصار العلية في الثاني للتوسل إلى تعميم مفعوله، ليفيد أن ترتيب الخير الكثير من الله تعالى ليس مخصوصا بمكروه دون مكروه، بل هو سنة إلهية جارية على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة، وإنما نحن فيه مادة من موادها اللي هو إيه؟ أمر النساء، وفيه من المبالغة في الحمل على ترك المفارقة وتعميم الإرشاد ما لا يخفى. لأن لو لم يقرر فعل لم تأتي كلمة شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا، فصارت فيها عموم لكل الأحوال. في الحقيقة يعني هنا يذكر تنبيها جليلا في الوصية بالنساء والإحسان إليهن. نحاول أن نقتصر منه على ما نستطيع. يقول كفى في هذا الباب هذه الآية الجليلة الجامعة، وهي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله. يعني إذن من صور كثيرة جدا من المعاشرة المعروف يذكر هنا في بالأقوال والألفاظ حسن الأفعال، بل التزين أيضا بأن يلبس تستحسنه بحسب القدرة، فإن هذا من المعاشرة بالمعروف. ونرجع الكلام إن شاء الله تعالى بالتفصيل في هذا الموضوع إلى درس الخميس إن شاء الله عما قريب، وندرس هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. يقول تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل. بعض الناس يفهمون هذا الأمر ويطبقون فهما خاطئا، وهو ويجهلون أن ضرب النساء مكروه، يعني ضرب النساء مش حكم أنه مباح، ضرب النساء بشروطه ضرب مكروه واضح وبشروط سبق أن تكلمنا، لكن يبدو لبعد العهد بيكون في نسيان، فلعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في موضعها بصورة أكثر تفصيلا. وقال الغزالي في الإحياء الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. قال وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا لبيان حرمة هذه المعاشرة، ميثاقا غليظا. وقال تعالى والصاحب والصاحب بالجنب، قيل هي المرأة. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، يعني مش أنك تكف أذاك عنها لكن أن تحتمل الأذى الذي يصدر منها. والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل، وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل. وراجعت امرأة عمر رضي الله تعالى عنه فقال أتراجعيني؟ فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الغزالي رحمه الله تعالى الثالث أي الأدب الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدوى، فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك. وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت أصوات أناس من الحبشة غيرهم وهم يلعبون في يوم عيد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت قلت نعم، فأرسل إليهم فجاءوا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين فوضع كفه على الباب ووضعت رأسي على منكبه وجعلوا يلعبون وانظر، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك كفايه، يعني اقول لا تعجل مرتين او ثلاثا. ثم قال عائشه حسبك، فقلت نعم. وفي روايه للبخاري قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد حتى اكون انا الذي اسأم. فاقدروا قدر الجاريه الحديثه السن الحريصه على الله تقصد نفسها. وفي بعض الروايات بينت انها ما كانت تقصد يعني فقط ان ترى لعب الحبشه، لكنها ارادت ان تنظر النساء وتعلم الاخريات قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه ينبغي للرجل ان يكون في اهله مثل الصبي، فاذا التمس ما عنده وجد رجلا. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهذا رواه الشيطان. ووقفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ولد، سكوتا إذا فرد، آكلا ما وجد، غير سائل عما فقد. ثم نهى تبارك وتعالى عن أخذ شيء من طباق النساء من أراد فراقهن، نهى الذي يريد فراق امرأة أن يأخذ منها شيئا من طباقها. قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج، أي إن أردتم تزوج امرأة ترغبون فيها مكان زوج، يعني ترغبون عنها بأن تطلقوها، هتطلق زوجتك وتتزوج أخرى مكانها، وآتيتم إحداهن، يعني وكنتم قد آتيتم إحدى الزوجات، وكنتم قد آتيتم إحداهن أي إحدى الزوجات قنطارا، لأن طبعا كلمة الزوج هنا المقصود به الجنس، وإن أردتم استبدال زوج يعني جنس الزوجات، يعني هي المفرد لكن المقصود بها الجمع. ولذلك قال بعدها وآتيتم إحداهن، واضح؟ قنطارا أي مالا كثيرا مهرا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني لا تأخذوا منه شيئا يسيرا فضلا عن الكثير. فإذا نهى عن القليل فهو يشمل بالأولى الكثير. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا يعني باطلا وإثما مبينا أي بينا، والاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أتأخذونه باهتين وآثمين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه إنكار لأخذه إثر إنكار، وتنفير عنه غبة تنفير على سبيل التعذب، أي بأي وجه تستحلون المهر. وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي وصل بعضكم إلى بعض فأخذ عوضه، وأخذن منكم ميثاقا غليظا أي عهدا وثيقا مؤكدا، هذا كله مزيد تأكيد. يعثر معه نقده كالثوب الغليظ يعثر شقه، إذا كان ثوب غليظ نسيج من النسيج الغليظ جدا هل يمكن أن تشقه؟ يعثر جدا أن تشقه. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن العهد أي العهد الوثيق الغليظ المؤكد الذي أخذه النساء من الرجال. قال الزمخشري الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة، ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه، فقد قالوا صحبة 20 يوما قرارة، يعني هذه أمثال العرب، إذا صحبت قوما 20 يوما فقد صارت هذه درجة من درجات القرابة، يعني معناها أنه صارت لهذه الصحبة حرمة. إحنا لسنا نسمع العوام يأكلون العيش والملح وهذا الكلام كله في حق واحد يكون سافر مع واحد في القطار ساعات أو أيام أو في أي سفر، يعني يعتبر هذه لها حرمة عظيمة جدا. فيعني بلا شك أن ما يكون بين الزوجين أعظم حرمة من هذا الذي تعارف الناس على احترامه ويعني الوفاء بحقه. فقد قالوا صحبة 20 يوما قرار، فكيف بما جرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج. وقال الشهاب الخفاجي قلت بل قالوا، قلت بل قالوا مش بقى يعني صحبة 20 يوم قرابة، قلت بل قالوا صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. صحبة يوم واحد نسب قريب، تجعل هذا الذي صحبته يوما له حرمة عندك، وذمة عهد يعرفها اللبيب. صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب، يعني حسن العهد من الإيمان. فهذا المعنى ينبغي أن يعني يحيى وأن يجدد في قلوب الناس، وإلا فقد صرنا في يعني هذه الأزمان نرى من يعني التنكر للأخوة ولهذه الصحبة ما يعني صار متوترا الآن في أخلاق الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يكون وفيا حسن العهد، يراعي حرمة يعني ما مضى ولو كان خطيرا. والسياق هنا طبعا في شأن النساء، وكيف تأخذونه، كيف بين يوم وليلة إذا حصل بينك وبينها نزاع أو تريد أن تطلقها وتزوج غيرها، يعني تنصب لها رأس المجني وتنقلب رأسا على عقب بعدما كان لها هذه الحرمة وهذه الصحبة وهذه الحقوق وهذا العهد الغليظ الذي يصف أن غليظه هو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تنقلب إلى يعني شخص لا ينظر إلى نظرة مادية، يريد أن يعني يستحوذ على حق هذه المرأة وأن يأخذ من مالها الكثير. يقول تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني وكنتم آتيتم إحداهن قنطارا يعني مهرا، فلا تأخذوا منه شيئا. هذا أول نهي وتنفير، لا تأخذوا منه شيئا يعني ولو يسيرا، فما بالك بالكثير. ثم يقول ثانيا: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، تأخذونه آثمين باهتين ظالمين مبطلين، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم مزيد من التعجب والاستغراب من هذا التصرف: وكيف تأخذونه وقد أفضى يعني وأنتم بينكم من الحرمة ما ليس له نظير، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني ما يكون بين الزوجين علاقة لا يمكن أن توجد بين شخصين آخرين، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فهذا طبعا يوجب مزيدا من الحرمة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق الغليظ يعني إما هو العهد الوثيق المؤكد الذي يعصر نقضه كالثوب الغليظ يعصر شقه، أو هو ما أوثق الله تعالى عليهم في شأنهم. التأكيد الذي أتاكم في القرآن الكريم وفي السنة إثر التأكيد بالإمساك بمعروف أو تفريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تفريح بإحسان، فإن كنت تمسكها فبالمعروف، إن كنت تطلقها بإحسان، لا بهذا الفجور في الخصومة بأن تنقلب إلى إنسان مادي لا يبحث إلا عن المال حتى ولو تعدى حدود الله. أو الميثاق الغليظ هو قول الولي عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب الله، من إمساك بمعروف أو تفريح بإحسان. قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فيها دليل على جواز الإصداق بالمال الجزيل، يجوز أن الصداق يكون مالا كثيرا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرته ثم رجع عن ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليبتلى بصدقة امرأته. وقال مرة: إن الرجل لا يغلي أو لا يغلي بصدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، قد يشق على الولي ويغالف المهر حتى يلوخ الويل من أجل جمع هذا المهر العسير الذي كلف بأن يجمعه، إلى أن يعني يكون هذا المهر سببا في وجود عداوة بينه وبين زوجته، حتى يقول: كلفت إليك عرق القربة، كلفت إليك عرق القربة، يعني شلت القربة التي كانت تعرق من إيه؟ من شدة السعي في سبيل تحصيل هذا المال. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى قصة المرأة التي رجعت عمر في ذلك إلى آخره، وهذه القصة لا تصح سندا والله تعالى أعلم. يعني رغم إباحة الإكثار من المهر كما في هذه الآية وآتيتم إحداهن قنطارا يعني مالا وفيرا مهرا صداقة، لكن ورد ما يفيد الندب إلى تخفيف المهر وكراهة المغالاة فيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. أي نعم. وطبعا التخصيص ذكر اليسير من المال هنا فلا تأخذ منه شيئا تنبيه بالأعلى على الأدنى، خط تعالى ذكر من آتى القنطار من المال بالنهي تنبيها بالأعلى على الأدنى، لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل لامرأته من الأموال منهيا عن استعادة شيء يسير حقير منها على هذا الوجه، كان من لم يبذل إلا الحقير منهيا عن استعادته بطريق الأول. يعني إذا كان الذي دفع قنطارا منهي عن أن يأخذ منه شيئا ولا يسير، طيب اللي دفع شيئا حقيرا هو أولى ألا يطلب منها شيء على الإطلاق. وآتيتم معناها وكنتم قد آتيتم، وآتيتم إحداهن معناها إيه؟ وكنتم يعني من قبله قد آتيتم إحداهن، إذ إرادة الاستبدال في ظاهر الأمر واقعة بعد إيتاء المال وبعد استقرار الزوجية. اتفقوا على أن المهر يستقر بالوقت، واختلفوا في استقراره بالخلوة المجردة، ومنشأ ذلك أن أفضى في قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يجوز حملها على الجماع كناية جريا على قانون التنزيل من استعمال الكناية فيما يستحي من ذكره، والخلوة أو الخلوة لا يستحي من ذكرها فلا تحتاج إلى كناية، ويجوز إبقاؤها على ظاهرها. على أي الأحوال هذا فيه بحث طويل هنا يتعلق بمعنى الإبقاء هنا، يعني هل هو مجرد الخلوة أم أن المقصود به الوضع، وهذا بحث آخر إن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة أخرى للكلام فيه، أن القضية يطول الكلام فيها. استدل بهذه الآية من منع الخلع مطلقا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إلى آخره، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فبعض العلماء استدل بها على منع الخلع مطلقا، وقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية البقرة التي تبيح الاختلاع، وقال غيره بل إن هذه الآية منسوخة لآية البقرة، وقال آخرون لا ناسخ ولا منسوخ بل هي في الأخذ بغير طيب نفسها. واضح، وهذا القول كأنه متعين، القول الثالث لا ناسخ ولا منسوخ، بل إن هذه الآية يعني تحرم أخذ شيء من مال المرأة بدون طيب نفس منها، وآية البقرة تبيح أن تفتدي أن يأخذ من مهر المرأة أو مؤخذ صداقها ما تطيب بها نفسها. واضح، فلا تعارض حتى يعني يدعى النسخ، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني هذا صريح لأن الزوجة إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح لها أن تفتدي منه وحل لها أخذ الفداء مما آتاه، لقوله تعالى ثم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه واضحة أنه يجوز في هذه الحالة أن تفتدي وتبرئه. ثم أي نعم، يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذاتهن كرها، بالفتح والضم لغتان وقراءتان، أي مكرهين على ذلك، كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن شاءوا تزوجهن بلا طلاق أو زوجهن زوجهن وأخذوا طلاقهن أو عضلوهن يعني منعهن من الزواج حتى يستدين بما ورثنه أو يمتن فيرثوهن فنهوا عن ذلك. ولا تعضلوهن يعني ولا أن تعضلوهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن يعني من المهر إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أو مبينة وهي الزنا أو النشوز فلكم في هذا الحال أن تضاروهن حتى يستدين منكم ويختلعن. وعاشروهن بالمعروف أي بالإجمال في القول والنفقة والمدين فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي أخذ بدلها لأن طلقتموها وآتيتم إحداهن يعني وقد آتيتم إحداهن أي الزوجات قنطارا مالا كثيرا صداقا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا ظلما وإثما مبينا أي بينا ونصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ والإنكار. وكيف تأخذونه يعني بأي وجه تأخذونه وقد أفضى أي وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر والمؤكد للمهر وأخذنا منكم ميثاقا أي عهدا غليظا شديدا وهو ما أمر الله به من إمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بإحسان. كان أهل الجاهلية يتزوجون أزواج آبائهم فنهوا عن ذلك بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ما نكح يعني من نكح لأن كان هنا عن عاقل من النساء إلا ما قد سلف يعني لكن ما قد سلف يعني من فعلكم ذلك قبل التحريم فإنهم معفون عنه. إنه أي نكحهن كان فاحشة أي قبيحا ومقتا يعني سببا للمقت من الله وهو أشد البغض وساء سبيلا أي بئس سبيلا أي طريقا ذلك أي نعم. فشرع تبارك وتعالى هنا في بيان من يحرم نكاحهن من النساء ومن لا يحرم فبدأ بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعني بنكاح أو بملك يمين وإن لم يكن أمهاتكم أي يعني زوجة أبيك غير أمك يحرم عليك نكاحها سواء كانت ملك يمين أو نكاح أو منكوحة إلا ما قد سلف يعني سوى ما قد مضى في الجاهلية فإنه معفو لكم ولا تؤخرون به إنه كان فاحشة أي خصلة قبيحة جدا لأنه يشبه نكاح الأمهات ومقتا أي بغضا عند الله وعند ذوي المروءات. ولذا كانت العرب تسمي هذا النكاح نكاح المقت المقت المقت يعني نكاح زوجات الأباء وتسمي ذلك الذي يتزوج زوجة أبيه مقيتا المقيت عند العرب في الجاهلية هو الذي يتزوج زوجة أبيه أي نعم. وقال الزجاج المقت أشد البغض ولما علموا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له المقت أعلموا أنه لم يزل منكرا ممقوتا لذلك هنا وقف تعالى بالمقت أراد أن يذكرهم لأن هذا لم ينسخ بل هو ما زال هذا الفعل القبيح يحمل صفة المقت إنه كان فاحشة ومقتا فهنا يعني إشارة النفس للصفة التي كانوا يطلقونها عليه. وتاء سبيلا أي بئس مسلكا لأن فيه هتك حرمة الأب. أي نعم. ثم ذكر تبارك وتعالى المحرمات من النساء فقال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. وإن شاء الله من الامتحان الزرقاء طيب ناخدها من القاسم الأوراق موجودة بتاعت الأسئلة فصلتم أوراق الإخوات ها كم واحدة كم واحدة يعني بعت الإخوات بعتهم طيب عموما الإخوة اللي هيشاركوا في الامتحان إن شاء الله الأسئلة موجودة والامتحان الاسبوع القادم ان شاء الله في الحزب الاخير هذا. حرمت عليكم امهاتكم يعني ان تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل الابي او الام، يعني حرمت عليكم امهاتكم ام تشمل الام وام الام وام ام الام وان علت، كذلك ام الاب الام وام الى اخر، يعني من حيث الاب الجدات من قبل الاب او الام. وبناتكم، وهذه تشمل البنات وبنات الايه الاولاد وان تفلنا، واخواتكم سواء من جهه الابي او الام، وعماتكم اي اخوات ابائكم واجدادكم، يعني عمه ابيك ايضا تحرم. وخالاتكم اي اخوات امهاتكم وجداتكم، وبنات الاخ وبنات الاخت، ويدخل فيهن اولادهم، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم، يعني يرحمكم الله ارضعنكم قبل استكمال الحولين 5 رضعات كما بينه الحديث، 10 أو 5 رضعات ايه معلومات محرمة. واخواتكم من الرضاعة، ويلحق بذلك بالسنة البنات منها، وهن من ارضعتهن موطؤته، والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت منها، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا رواه البخاري ومسلم. وامهات نسائكم وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره التي في حجوركم يعني تربونهن، وهذه الصفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها، يعني ليست بخير، فتحرم بنت الزوجة على زوج امها ولو لم يربيها هو، لكن الغالب ان بنت الزوجة تربى في حجر زوج امها، لكن اذا ربيت في مكان بعيد هل تحرم عليه؟ تحرم عليه، فهذا القيد يعني غالبي. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اي جامعتموهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني في نكاح بناتهن اذا فارقتموهن. وحلائل ابنائكم يعني ازواج ابنائكم الذين من اصلابكم، يعني بخلاف من تبنيتموهم، ابناء الصلب وليس المتبنين، فلكم نكاح حلائلهم، وهذا سياتي في سوره الاحزاب ان شاء الله. وأن تجمعوا بين الأختين من نسب أو رضاع بالنكاح، ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا متفق عليه. ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا ويطأ واحدة، الملكة أختين واضح يعني ملك يمين فيملكهما نعم، لكن يطع واحدة فقط ولا يطعهما معا إلا ما قد سلف، يعني لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه، إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. الحقيقة هو فيه فوائد مهمة جدا في تفسير القاسمي في هذا في هذه الآية الكريمة، لكن أعتقد أن السيوطي أشار إلى المعاني على سبيل الاختصار، فيمكن مراجعتها إن شاء الله أو نرجو المرة القادمة أن نبدأ بها بذكر بعض هذه الفوائد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل أن نشرع في تفسير بالنسبة للاختبار الأخير في يعني في تفسير الجلالين وتسميع الجزء المحفوظ من القرآن، بالنسبة للنسبة التقدير يعني في الإخوة باختصار شديد حتى لا نطيل، بالنسبة للإخوة حصل على تقدير الامتياز 55% والأخوات 75%، يعني 75 من الأخوات جابوا اللي هو فوق 85 إلى 100، الإخوة 55 جيد جدا، الإخوة أخوات زهدنا فيها، فالإخوة 30% والأخوات 25%. أما الأسماء الأولى اللي هو ثلاثة من الأخوات، الأول الأخ أحمد جبر 100%، الأخ حسين عبد الله 97.5، الأخ كارم محمود حسين 96، الأخت واو عويد 99، والأخت قاء عين عين 98.5، والأخت ميم محمد حسين 97.5%. إن شاء الله الامتحان في الملازمة الرابعة من ملازم منار السبيل إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الاثنين بعد درس الفقه كما تعودنا، وستتوقف الامتحانات بعد ذلك مؤقتا إلى أن ينتهي الإخوة والأخوات من امتحانات الفصل الدراسي الأول اللي هي تنتهي تقريبا في منتصف يناير، فستؤجل أي امتحانات تأتي وقتها إلى ما بعد ذلك حتى يعني يتفرغ للإخوة والأخوات بعد ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.